أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وارحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب المصابيح الساطعة الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام الجزء الرابع. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى الصافات. إلى قول الله سبحانه وتعالى قال أعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون شرح كيفية تلك المسألة. فقال قالوا الأتباع للرؤساء والإنس للشياطين إنكم كنتم تأتوننا على اليمين. واللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حتى أن وضح قال والثاني لأنه قال أنها عدة نقاط فيها عن اليمين أي عن الدين والخير. قال نعم. والثاني قوله وما كان لنا عليكم من سلطان لأنه قال وصف بدأ يوصف الحوار اللي كان بينهم. فالحالة الثانية قال ما كان لنا عليكم من سلطان أي من قهر وتسليط بقوة وقدرة تبطل اختياركم. وقيل لم نأتكم بحجة على ما دعوناكم إليه. إذن المسألة مسألة اختيار مسألة يعني ما هناك إجبار. والثالث قوله بل كنتم قوما طاغين أي مختارين للطغيان على الإيمان. والرابع قولهم فحق علينا أي وجب علينا ولزمنا قول ربنا إنا لذائقون أي بأن ذائقون لعذابه نحن وأنتم لا محالة لعلمه بحالنا. والخامس قولهم فأغويناكم أي دعوناكم إلى الغي فأجبتم مختارين له على الرشد. إنا كنا غاوين أي لتكونوا أمثالنا في الغي. وكان من حقكم ألا تتبعونا وقد تبين لكم غينا. يقول الله بقول الله والرسل وأدلة العقل. ولما حكى الله تعالى كلام الأتباع للرؤساء وكلام الرؤساء للأتباع بين الله حكمهم وهو أن الاعتذار والتلاوم لم ينفعهم. فقال فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون يعني سواء تلاوموا ولا كل واحد منهم قال أنت أغويتني قال هذا وأنت أغويتني كذا فهم كلهم في العذاب مشتركون. عليكم السلام ورحمة الله. كاشتراكهم في الغي فالمتبوع والتابع والمخدوم والخادم مشتركون في الوقوع في العذاب كما كانوا في الدنيا مشتركون في الغواية. ثم قال تعالى إن كذلك نفعل بالمجرمين أي مثل ذلك الفعل نفعل أي العذاب. ثم بين تعالى أنهم إنما وقعوا في ذلك العذاب لأنهم كانوا مكذبين بالتوحيد والنبوة. أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. هذا لا إله إلا الله هي التوحيد فكانوا يكذبون يقولوا لا هناك آلهة أخرى. فإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون عن الإقرار بالتوحيد ويأبون إلا الشرك والإنكار. وأما التكذيب بالنبوة فهو ما أخبر الله عنهم في قوله تعالى ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قالوا ما يعني نترك ما نعبد لشاعر إضافة إلى كون شاعر مجنون أيضا فكيف نترك عنه. إذن هذا تكذيب بالنبوة الأولى تكذيب بالتوحيد والثانية تكذيب بالنبوة. ثم أنه تعالى كذبهم في ذلك الكلام فقال بل جاء بالحق. هذا اللي تزعمون أنه شاعر ومجنون لا بل جاء بالحق الذي يعلم صحته. قال أو يعلم صحته قال في التجريد هو من قول الله تعالى ليس كما يقولون من أنه شاعر مجنون بل هو رسول صادق جاء بالحق وهو القرآن لا بالشعر. وقيل بالحق بالتوحيد وصدق المرسلين أي المرسلين قبله فيما أتوا به أي وافقهم وجاء بمثل ما جاء به من قبله من المرسلين يعني صدقهم في مجيئهم بالتوحيد أو صدقهم في مجيئهم بالتوحيد ونفي الشرك. وهذا تنبيه على أن القول بالتوحيد دين كل الأنبياء، كل الأنبياء ما أرسلوا الأنبياء كلهم إلا لتوحيد الله سبحانه وتعالى. ولما حكى الله تعالى عنهم تكذيبهم بالتوحيد وبالنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور، وخاطب المشركين فقال إنكم لذائق العذاب الأليم. خلاص، وكان قبل يتحدث عن الأتباع والمتبوعين وكذا عن الغائب، الآن نقل الحديث للمخاطب الموجود الحاضر. إنكم لذائق العذاب الأليم، أي شديد الألم. ولما كان المعنى كأنه قيل كيف يليق بالرحيم الكريم المتعالي عن النفع والضر أن يعذب عباده، وهذه الإشكالية اللي الآن كثير فيها. يعني أجاب عنه وبين أن ذلك ليس بظلم لهم، يعني إذا كان فعلا هو غني وحميد وكلها صحيح، لكن هناك حكم وهو قد أبان لهم، والآن هو تنفيذ الحكم، وإلا حاش الله سبحانه وتعالى أن يخلف وعده وعيده، فأصبح المسألة مسألة كذب، وحاش الله أن يكذب، فأصبحت عبث، فأصبحت شيء يعني غير معقول أن يكون من الله سبحانه وتعالى هذا الشيء. ولذلك قال أجاب عنه وبينا أن ذلك ليس بظلم لهم بقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. مسألة ليست إحنا ما كنا نعمل ولا ما كنا نعملكم أو ما كنا نجبركم عليه، لا، هذا عملكم أنتم واخترتم أنفسكم. اللي قال العربي قال فوك نفخ ويدك أو كتا، عملك أنت، ما في عمل غيرك. نعم، أجاب عنه وبين أن ذلك ليس بظلم لهم بقوله وما تجزون إلا ما كنتم تعملون، معناه إلا ما عملتم، أي جزى سيئا بعمل سيء. ثم استثنى من قوله إنكم لذائق العذاب الأليم، وهنا استثنى فقال إلا عباد الله المخلصين، هؤلاء مستثنين من من من العذاب الأليم، فإنهم لا يذوقونه، يعني ولكن عباد الله على الاستثناء المنقطع، والمخلصون الموحدون الذين أخلصوا العبادة لله، وبفتح اللام الذين أخلصهم الله لطاعته بتوفيقه، المخلصين ولا المخلصين، أتينا بها بالمخلصين، فهم الذين أخلصهم الله لطاعته وتوفيقه، وإذا جينا بالآخر بفتح اللام إذا قلنا المخلصين، فالذين أخلصهم الله لطاعته وتوفيقه، إذا قلنا المخلصين فيرجع إليهم هم أنهم هم المخلصين في عبادتهم. ثم قال تعالى أولئك لهم المخلصين لهم رزق معلوم، أي محدود معلوم. قال قتادة هو الجنة، وقال السدي هو الرزق في الجنة، وقوله معلوم فيه أقوال، أحدها أنه مقدر لكل أحد ما يستحقه وما يتفضل به عليه ربه وما يتفضل به عليه ربه، والثاني أنه يأتيهم حين يشتهون معلوم رزق معلوم، والثالث أنه يأتيهم بالغداة والعشي كقوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. قال الكلبي والأولان أولى. ثم لما ذكر تعالى أن لهم رزقا فسر ذلك الرزق وبين ما هو فقال فواكه، رزق معلوم فواكه، الفاكهة كل ما يتلذذ به ولا يتقوت لحفظ الصحة، ما هو مثل الخبز واللحم والأكل والإدام، لا، هذا أمر الله مجرد تفكه من الفاكهات تفكه بلا تلك، ما هو الأصل لأنه يقوم مقام الأشل اللي يحتاج إلى الإنسان. إذن الفاكهة كل ما يتلذذ به ولا يتقوت لحفظ الصحة، يعني أن أرزاقهم كلها فواكه لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة في الأقوات، لأن أجسامهم محكمة مخلوقة للأبد، فكل ما يأكلون فعلى سبيل التلذذ، يعني لأن الإنسان في الجنة ما هو في حاجة لا يأكل ولا شيء، الجسم هذا هو الجسم هذا، لا زيادة فيه ولا نقصان، لا هو محتاج إنه يسوي رياضة ولا شيء، يعني خلاص خلقها الله خلق محترم، فلذلك ليس في حاجة الطعام وإنما في حاجة التلذذ بس. نعم، لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات، لأن أجسامهم محكمة مخلوقة للأبد، فكل ما يأكلون فعلى سبيل التلذذ، أو معلوم منعوت بخصائص خلق عليها من طيب طعم ورائحة ولذة وحسن منظر، وعلم أنه تعالى لما ذكر الأكل بيّن أن ذلك الأكل حاصل مع الإكرام والتعظيم، فقال وهم مكرمون، فواكه فواكه وهم مكرمون أي معظمون، يعظمهم الله تعالى، لأن الثواب يستحق على وجه الإجلال والتعظيم، وهو من أعظم ما تتوب إليه نفوس ذوي الهمم، لأن الأكل الخالي عن التعظيم يليق بالبهائم، لا مجرد الأكل كذا يرمي لا لا، هذا في نوع من التعظيم والتكريم، وفواكه ولحم ما يشتهون وطير، يعني فيها نوع من تعظيم المؤمن. والأصل في الثواب أنه يستحق على وجه الإجلال والتعظيم، والعقاب عكسه على وجه الإذلال والتحقير. ولما ذكر تعالى مأكولهم وصف مساكنهم فقال، يعني ذكر أن المأكل فواكه ما يشتهون، ثم بدأ الآن يتحدث عن المساكن، فقال في جنات النعيم، مكانهم سكنهم في جنات النعيم على سرر متقابلين، لأن تقابلهم أتم لسرورهم، وقيل لا ينظر بعضهم إلى أقفى بعض، بل تسير بهم أسرتهم إذا أرادوا ووجوههم متقابلة من شأن الأدب، والمراد أنه لا كلفة عليهم في التلاقي للأنس والتخاطب، وفي بعض الأخبار إذا أرادوا القرب صار السرير تحتهم، والله أعلم. على العموم يعني ما كان في الجنة فهو شيء على خلاف ما نحن عليه الآن تمام. ولما شرح الله تعالى صفة المأكل والمسكن ذكر بعده صفة المشرب، فقال يطاف عليهم بكأس من معين، أي من شراب معين، يقال للزجاجة التي فيها الخمر كأس، وتسمى الخمر نفسها كأسا، وقيل كل كأس في القرآن فهي الخمر، وقال ابن الجوزي عن الزجاج يقع الكأس على كل إناء مع شرابه، فإذا كان فارغا فليس بكأس، يعني أي إناء فيه شيء يسمى كأس. ثم وصفها تعالى فقال ومعين، قال الهادي عليه السلام المعين ها هنا فهي خمر الجنة المباركة الطيبة انتهى. والمراد بالمعين الجاري على وجه الأرض الظاهر للعيون، لأنها تجري في الجنة كما تجري الأنهار، ووصفت الخمر بما وصف به الماء. ثم قال بيضاء صفة للكأس التي هي الخمر، يعني أن شرابها الجنة أبيض في اللون أشد بياضا من اللبن، وله لون بخلاف هذا المسكر الذي يذهب بالعقول ويحسن القبيح ويورث العداوة والبغضاء ويصد شاربيه عن طاعة خالقهم، نعوذ بالله من غضبه وأليم عذابه. ثم قال لذة للشاربين، قال الهادي عليه السلام يصف حسنها وصفاءها ويخبر أنها بيضاء يلتذ بها كل من شربها ويستطيب طعمها انتهى. يقال شراب لذ إذا كان طيبا، ولذة تأنيث لذ كأنها نفس اللذة وعينها لعظم لذتها. وقال الزجاج لذة مصدر وصف، لذة مصدر وصف وصف به على تقدير ذات لذة، مصدر وصف به على تقدير ذات لذة، فعلى هذا حذف المضاف أو حذف المضاف. ثم قال تعالى لا فيها قول، أي فساد من مغص، أي وجع أمعاء أو صداع رأس كما في خمر الدنيا، أو خمار أو عربدة أو لغو أو تأثيم، وهو من غاله يقوله إذا أهلكه وأفسده، وإنما سمي الوجع غولا لأنه يؤدي إلى الهلاك، لا فيها قول من هذه الأشياء التي تحدث في الدنيا. قال الهادي عليه السلام يقول لا فيها أمر يقتال عقولهم ولا يزيل أفهامهم ولا يضعف أبدانهم، بل هي تشد أعضاءهم وتحسن حالتهم. إذن هذه خمر الآخرة كأنها علاج، يعني وليست فيها شيء من ما في خمر الدنيا. ثم قال ولا هم عنها ينزفون، أخبر أنهم لا ينزفون عنها، والنزف هو ما ينزل بشراب الخمر في الدنيا من القيء الذريع وغير ذلك ما يكون منهم من الفضائح الشنيعة والأمور القبيحة، فأخبر الله سبحانه أن خمر الآخرة بريئة من كل غول وبلاء أو آفة أو رجاء. وقيل ينزفون يسكرون، وهو من أعظم مفاسدها، فأفرده بالذكر ويقال للسكران نزيف، والمعنى ما فيها فساد قط مما مر آنفا. والعربدة سوء الخلق، واللغو سقط الحديث كما يفعل شاربها في الدنيا. والتأثيم ما ينسب به صاحبه إلى الإثم والكذب. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى صفة شربهم ذكر عقيبه صفة منكوحهم من ثلاثة أوجه. الأول قوله عندهم قاصرات الطرف، يعني لاحظوا أن نحن تلتنا فيها من المأكل إلى المشرب إلى المسكن وصلنا إلى المنكوح. وعندهم قاصرات الطرف أي حور قصرنا أبصارهن على أزواجهن فلا ينظرنا ولا يردن غيرهم. مأخوذ من قولهم اقتصر على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره. قال امرؤ القيس من القاصرات الطرف لو دب محور من الذر فوق الأنف منه لأثر. وقيل المعنى أنهن قصرن طرف الأزواج عن غيرهن لكمال حسنهن. فتأتي أنها هي عفيفة لا تنظر إلى غير زوجها، وقد يأتي الآخر أنها من جمالها فزوجها لا عندها استعداد للنظر إلى غيره. الصفة الثانية قوله تعالى عين أي عظام الأعين، جمع عيناء أي واسعة العيون حسانها. الصفة الثالثة قوله كأنهن بيض مكنون، والمراد بالبيض المعروف في قشره، شبههن ببيض النعام المكنون في الأداحي وهي مواضع النعام التي يفرخ فيها، والمكنون المستور في مواضعه لأنه أبيض إلى صفرة وهو أحسن ألوان النساء. والعرب تشبه حسن النساء بالبيض في النقاء والنظافة وحسن الألوان والصفاء. قال الشاعر فهن كبيض الرمدي في دمس الربا أجزن عليه بكرة بمدامي. وقال آخر كأنها يوم حلوا بطن ذي سلم، صفاحة في يد نشوان عطاري أو بيضة بظليم بات يكنفها في ليلة من جماد ذات أمطار. الظليم اللي هو الطير ابن أو ذكر النعام. وقال آخر كأن بيض الرمد في الأداحي بيض حسان تهز الثديين، بيض حسان تهز الثديين. وقيل المراد بالبيض هنا اللؤلؤ عن ابن عباس، وبه قال أبو عبيدة. وقيل إنه البيض حين أو إنه البيض حين يبشر قبل أن تمسه الأيدي، قاله السدي وقتادة وابن جرير. ومعنى مكنون فهو مصون بصدفه ومكنون بقشره. ومعنى هذا التشبيه أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة، فإذا كان مكنونا كان مصونا عن الغبرة والتغيير، فكان هذا اللون في غاية الحسن. والعرب كانوا يسمون النساء بيضات الخدور، يعني بيض مكنون من البياض ومن الجمال ومن أنها مكنونة، كما يقال أن الصدفة أو أن اللولة داخل صدفة مكنونة، ومن هذا كله يتحدث فيه. ولما تمم الله صفات أهل الجنة قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. نقلنا نستمع قبل فترة إلى أصحاب النار وهم يتحدثون كلهم، قال أنتم كنتم تعتوننا على اليمين، قال بل لم تكونوا مؤمنين. قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون على الشراب عما جرى بهم وعليهم في الدنيا كعادة الشرب، وهو معطوف على يطاف عليهم لكن جاء به ماضيا على عادة الله في إخباره، والمعنى يشربون ويتحدثون على الشراب. قال الشاعر وما بقيت من اللذات إلا محادثة الكرام على المدام. قالها ما بقي من اللذات شيء إلا أن الحديث مع الرجال الكفو أثناء شرب المدام أثناء شرب الخمور، يعني فكأنها الآن يحدث الله سبحانه وتعالى عن أهل الجنة أثناء اجتماعهم في هذا النعيم وفي كذا يتداولون أحاديث سواء عن الدنيا أو غيرها وما كان يمر عليهم في أحوالهم في أيام الدنيا وفي حياة الدنيا. وعلم أنه لما ذكر الله تعالى أن أهل النار يتساءلون كذلك ذكر في أهل الجنة أنهم يتساءلون عند الاجتماع على شراب خمر الجنة. وعلم أن محادثة العقلاء بعضهم مع بعض على الشراب من الأمور اللذيذة، وتذكر الخلاص عند اجتماع أسباب الهلاك من الأمور اللذيذة. فأخبر تعالى أن أهل الجنة إذا اجتمعوا على الشراب وأخذوا في المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلمات أنهم يتذاكرون أنه قد حصل لهم في الدنيا ما يوجب لهم الوقوع في عذاب الله، ثم أنهم تخلصوا عنه وفازوا بالسعادة الأبدية. فقال سبحانه: قال قائل منهم إني كان لي قرين، ما كان معي لي صاحب شغله مؤذي، أي مقارن، يقول: أإنك لمن المصدقين؟ قيل: نزلت في رجل تصدق بماله لوجه الله فاحتاج بعد، فاستجدى بعض إخوانه فقال: أين ماله؟ قال: تصدقت به ليعوضني الله في الآخرة خيرا منه. فقال: إنك لمن المصدقين المقرين بيوم الدين، والله لا أعطينك شيئا. وقيل: هما اللذان قص الله خبرهما في الكهف. والمعنى أنه كان يوبخني على التصديق بالبعث والقيامة، ويقول: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أي مجزيون من الدين الذي هو الجزاء، أي محاسبون ومجزون أو مجزيون. والمعنى أن ذلك القرين كان يقول هذه الكلمات على سبيل الاستنكار والجحد للبعث، يعني القرين دائما أما قرين سوء أو قرين صالح، فالقرين السوء لا يأتي منه إلا سوء ودمار، والقرين الصالح يأتي من صلاح والفوز والنجاح، لأنه يساعد على الاستقامة. ثم إن ذلك الرجل المؤمن من أهل الجنة يقول لجلسائه يدعوهم إلى كمال السرور بالاطلاع على النار لمشاهدة ذلك القرين ومخاطبته، كما حكى الله سبحانه عنهم في قوله عز وجل: قال هل أنتم مطلعون، أي وهم جالسين يتحدثون، قال: أتكمكم تشوف هذاك اللي كان يريد أن يغويني هذاك؟ فييسر الله سبحانه وتعالى لهم النظر إلى النار ويرون المكان الذي هو فيه ذلك القرين السيء. قال: هل أنتم مطلعون إلى النار ليريكم ذلك القرين؟ وقيل: القائل الله، وقيل بعض الملائكة يريد: هل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار؟ وفي هذه الآية الكريمة يقول هادي إلى الحق عليه السلام: هذا إخبار من الله سبحانه عن مخبر يريد خبرا عما كان في أهل الدنيا من الكفر والتكذيب، فأخبر عن هذا المخبر أن المؤمن سيقول هذا القول، يخبر به عن قرينه الذي كان يصد عن تصديق وعد الله ووعيده وبعث لخلقه من قبورهم بعد موتهم وزوالهم، فأخبر أنه كان يقول: أإنك لتصدق بما يقول به محمد من أنك تبعث بعد موتك؟ هذا ما لا يكون، لن تبعث بعد الموت، ولن ندان، أي نجازى على أعمالنا ونحاسب. فكان المؤمن مصدقا بما كذب به الكافر غير مطيع له في قوله، ثم ذكره في الآخرة فأحب أن يدري أين صار، فأطلعه الله على أمره وأراه موضع محله من النار وسوء القرار والدار، وذلك قول عز وجل: فاطلع، بمعنى فرآه في سواء الجحيم، أي في وسط النار. فعند ذلك قال المؤمن لقرينه توبيخا له: تالله إن كدت لتردين، يقول: كدت أن تهلكني بما كنت تغويني به في الدنيا وتأمرني أن أكفر بربي، ولولا نعمة ربي، أي فلولا رحمة الله لكنت من المحضرين في العذاب معك، غير أن رحمة الله تخلصتني مما أوقعت فيه نفسك إذ كنت عند الله من المكذبين وكنت أنا بوعيده من المصدقين. قال المرتضى عليه السلام: والاطلاع فلا يكون إلا لمن هو تحت المطلع وقريبا منه، وقد يكون إطلاعهم بالإخبار من الله لهم بما فيه أعداؤه من أليم عقابه وشديد عذابه، لا اطلاع معاينة لهم، انتهى. وقيل إن في الجنة كوى ينظر أهل الجنة منها إلى أهل النار، والله أعلم، يعني أماكن ينظرون منها إلى أهل النار. ولما تم ذلك الكلام مع الرجل الذي كان في الدنيا قرينا له وهو الآن من أهل النار، عاد إلى مخاطبة جلسائه الذين هم من أهل الجنة فقال: أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا وغمومنا، كروبنا، وأمن روعاتنا، وعافنا، واعف عنا، واجعلنا من كل ضيق مخرجا، كل هم فرجا، وارزقنا، وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم إنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك،